من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع بعض فقرات الحفل الساهر الذي أقامه مشكورا معهد الموسيقى العربية، وشارك في إحيائه عدد من نجوم الفن. بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم من القارئ الدكتور أحمد نعينة، ثم ألقى الأستاذ أحمد شفيق أبو عوف رئيس المعهد كلمة رقيقة تحية لأسرة البرنامج، وبعده أنشد الشيخ حمزة الحلواني قصيدة الإمام عمر بن الفارض الصوفية ته دلالا فأنت أهل لذاك، ثم غنى الفنان أحمد سامي من الألحان الأولى للموسيقار محمد عبد الوهاب طقطوقة لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول، كلمات الشاعر الغنائي أبو بثينة مقام حجاز كار كرد. لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول، لما انت ناوي لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول لما انت ناوي. بالليل أسيب نفسي لهمي والأفكاري، أفضل أفكر فيك وانت ما انت داري. بالليل أسيب نفسي لهمي والأفكاري، أفضل أفكر فيك وانت ما انت داري. والقلب عطاه والأولى وتزيد ناري لما انت ناوي، لما انت ناوي، لما انت ناوي. أشوف خيالك في الوحدة جي قدامي، أشوف خيالك، أشوف خيالك، أشوف خيالك في الوحدة جاي قدامي، أكلمك وأسمع أحسك وأشكي غرامي، وأقوم أضمك ملقاش غير أوهامي لما انت ناوي، لما انت ناوي، لما انت ناوي. ملقاش أنيس في الوحدة دي غير ألحاني، وأقول لنفسي ده مش ممكن راح يسلاني. ملقاش أنيس في الوحدة دي غير ألحاني، وأقول لنفسي ده مش ممكن راح يسلاني، لازم يهزوا الشوق ليا يرجع تاني لما انت ناوي، لما انت ناوي، لما انت ناوي. لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول لما انت ناوي. وقدم الفنان المبدع عطية شرارة فاصلا موسيقيا على آلة الكمان من مقام البياتي، عزف فيه مقطوعة من مؤلفاته القيمة بعنوان نجوى، تخللها بعض التأسيم التي تفيض إحساسا وطربا. Thank you. من نجوم الغناء الذين شاركوا في إحياء الحفل الفنان فايد محمد فايد الذي قدم وصلة غنائية أمتع بها الحاضرين. ولفايد محمد فايد صديقي المستمع تاريخ طويل في دنيا النغم، فإنه بعد أن تلقى دراسته الفنية بمعهد الموسيقى العربية وتعلم أصولها وفروعها على أيدي أساتذة الفن أمثال منصور عوض وصفر علي وكامل الخلاعي وداود حسني، أخذ يمارس نشاطه في الإذاعة المصرية وفرقة رمسيس ومن بعدها فرقة علي الكسار، حيث كان يغني في الروايات التي تقدمها الفرقة مثل حلم والعلم إلى جانب فناني الفرقة حامد مرسي وعقيل راتب وسيد مصطفى. وفي عام 1959 انتقل فايد محمد فايد إلى مدينته الإسكندرية وتابع نشاطه في إذاعتها وملاهيها ومسارحها، وبعد 20 عاما عاد إلى القاهرة ليشق طريقه في العاصمة من جديد. ويعد فايد محمد فايد من فنانين القلائل الذين يجيدون أداء تراثنا الغنائي وممن يحسنون التصرف والارتجال في الألحان. مع فايد محمد فايد في وصلته الغنائية. خلاك بتتقلب. اصبر على حبيبك تجي وتتعلم. بالحب اسيب الحب هاسي وليلي الحب بتسالي. ده الحب هاسي وليلي الحب بتسالي. مدام حبيبك هجر والهجر من طبع الهجر من طبع الهجر من تروح لمين تروح لمين تشتكي تبكي وتظلم تبكي وتظلم. يا كنت أعلم بأن المحبة تبهدل الغالي. لو كنت أعلم بأن المحبة تبهدل الغالي. ما كنت حبيت وعشت انا غالي بعرف ذوى الناس يا ناس يا ناس بعرف ذوى الناس مش عارف ذوى لحالي يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل بحبه وقربه يسعدني وبات مشغول وخاف الصد يبعدني وليلي يطول بحبه وقربه يسعدني وبات مشغول وخاف الصد يبعدني وليلي تكون كلامه الحب يشكيني بكاس الحب يرويني كلامه الحب يشكيني بكاس الحب يرويني كلامه الحب يشكيني بكاس الحب يرويني كفاية يا ناس تلوموني على حبه تأسوني كفاية يا ناس تلوموني على حبه تأسوني مدى القلب حبه خلاص أنا مالي أنا مالي ومالي مالي. كانت هذه سيداتي وسادتي بعض الفقرات الغنائية والموسيقية التي شارك بها نجوم الفن في الحفل الساهر الذي أقامه معهد الموسيقى العربية بمسرح فريد الأطرش. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.